الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام صاحب الإمام أحمد ابن حرب الكرماني في إجماع السلف الاعتقاد، قال: وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق، حوض ترد عليه أمته وله آنية يشربون بها منه. حوض محمد عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل قال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يسمى بالتفسير المباشر عند العلماء أصول التفسير، قد ذكرنا أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرنا منها أن هناك تفسير اسمه التفسير المباشر، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يباشر التفسير بقوله، قال: هو نهر في الجنة، نهر أعطيته، نهر من الجنة أعطيته. قال أهل السنة: هو هذا الحوض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي والنسائي وصححه الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حوضي يصب فيه ميذابان من الجنة، ميذابان، قال: ميذاب من فضة وميذاب من ذهب، يعني يصب في الحوض ماذا؟ يصب إيه؟ ميذابان، نهران من الجنة، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر، قال: نهر من الجنة أعطيته. قال هنا: حق، حق أي أن أهل السنة يؤمنون به، لأن هذا فيه خلاف بين أهل السنة وأهل البدع. أهل السنة يثبتون أن للنبي حوض، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر، أي طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء. أهل السنة يؤمنون بأن هناك حوض يشرب منه ومن شرب منه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، نسأل الله أن يجعلنا منه. لذلك ثوبان لما ذكر هذا الحديث قال، ففي آخر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. قال ثوبان: فأسأل الله أن يجعلكم وارديه. ونحن نقول لثوبان رضي الله عنه آمين. فثوبان يقول: نسأل الله أن يجعلكم، أسأل الله أن يجعلكم واردين. فقال هنا حق. أهل البدع من الخوارج والمعتزلة أنكروا الحوض، أنكروا ماذا؟ الحوض. لماذا أنكروا الحوض؟ لماذا أنكروا الميزان؟ لأنهم عندهم أصل كلي الذي قاله الرازي في اسمه القانون الكلي، ما هو برضه عندهم أصول بيبنوا عليها فروع. الرازي جعل عنده القانون الكلي ألا وهو العقل، إيه الحوض وإيه الميزان وإيه كفتين وتوزن الأعمال، لا لا، الميزان ده كناية عن العدل، كناية عن إيه؟ العدل يعني، واضح؟ فحكموا الأمور على عقول، لذلك هنا قال حق، أي أهل السنة يؤمنون به. في حديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فترد علي أمتي وأنا أزود عنه غيرهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يزود عن الحوض غير أمته، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يزود عن الحوض طائفتان، غير أمته وطائفة أخرى. قال: فيخرج رجل منه، فيخرج أناس يختلجون مني، يختلجون مني يعني يبتعدوا، فأقول: أي رب أمتي، فيرى الملائكة يبعدوا أناس، فيقول: أي رب أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا بعدا بعد. إذن هذه قاعدة إياك أن تحدث في إيه؟ في الدين. قال: سحقا سحقا في رواية: لمن بدل وغير، لمن بدل وغير. إذن أولا الحوض حق، مسيرة شهر، له آنية كعدد نجوم السماء، عند الترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام أبيض من اللبن وأحلى من العسل. يا سلام، شوف في هذا الوقت المهيب أبيض من اللبن وأحلى من العسل، نسأل الله أن نورده. قال النبي أيضا من الإيمان أن أهل السنة يؤمنون به، والمخالفين من؟ الخوارج والمعتزلة لا يؤمنون به، فحري بمن لم يؤمن به ألا يشرب منه، مفهوم؟ حري ألا يؤمن، من لم يؤمن به ألا يشرب إيه؟ ألا يشرب منه. وأيضا أهل السنة يعتقدون أنه يزاد عنه طائفتان، طائفة الأولى غير أمته. وصحح الألباني حديثا إن لكل نبي حوضا، صحح النبي الألباني حديثا إن لكل، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي إيه؟ حوض. مفهوم الكلام؟ البربهاري قال إلا صالح، أي إلا النبي صالح، لكن الرواية لم تستثني إيه؟ لم تستثني أحدا. أنت بترد تقول لم تستثني أحدا، طب كيف البربهاري بيقول إلا صالح؟ ها الأصل إيه؟ الأصل العموم، شفت الأصل العموم، إن لكل نبي حوض، الأصل ماذا؟ العموم، فمن استثنى عليه الدليل، مفهوم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن بدل وغير، لمن بدل وغير. الشيعة احتجوا بهذه الرواية على كفر الصحابة، فقالوا هذه الرواية سحقا سحقا يا ربي أمتي، وفي رواية يا ربي أصحابي، وفي رواية يا ربي أصيحابي. إذن عندنا كم رواية؟ يا ربي أمتي، ويا ربي أصحابي، ويا ربي أصيحابي، كناية عن إيه؟ أنهم قلة. جمع أهل السنة، بص ابن تيمية رد عليه قال له إيه؟ ابن المطهر الحلي بيقول هذه الرواية على إيه؟ يقول أي ربي أصحابي، قال سحقا سحقا لمن بدل وغير، فهذا دليل على أنهم إيه؟ ارتدوا وبدلوا وغيروا بعدهم. ابن تيمية قال له طب ما هو كان فيهم علي بن أبي طالب بدل وغير، ما هو من أصحابه مين؟ علي بن أبي طالب. رد بقى لا ده مستثنى، إيه الدليل؟ أي ربي أصحاب الكلام عام. هيقول إيه ابن تيمية؟ تكلم فقال ماذا؟ قال هناك ثلاث روايات، أي ربي أمتي، أي ربي أصحابي، أي ربي أصيحابي. ثم قال سحقا لمن بدل وغير. بدل وغير هذه تشمل المشركون والمنافقون، وتشمل أهل البدع، لأنها كلمة عامة، واضح الكلام؟ كلمة ماذا؟ كلمة عامة. قال فأي ربي أصحابي، قال فهم الذين مات النبي وكان يعلم أنهم من أصحابه، كان يعلم أنهم من أصحابه، ثم بعد ذلك ارتدوا وقاتلهم أبو بكر في قتل الردة، فجاءوا ليشربوا من الحوض، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أي ربي أصحابي، فيقول الملك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ده ارتدوا بعدك. ومنهم منافقون ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم، لأن بعض المنافقين النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلمهم، قال الله عز وجل لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، سورة التوبة. إذا من المنافقين ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم، كان يأخذهم بظاهره، فيراهم عند الحوض فيريد أن يسقيهم، فتزودهم الملائكة إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، واضح؟ لفظة أمتي هذه عائدة على الإيه؟ على الأمة جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل قيل يا رسول الله أو تعرفنا فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له، قال أعرفهم يأتوني غرلا محجلين من أثار الوضوء، من أثار إيه؟ الوضوء، هذا فضل الوضوء. فيأتي أناس أمته من أمته عليهم آثار الوضوء، فيريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسقيهم، فكانوا من أهل البدع ومن العصاة فيزادوا عنه، فيقول أي رب أمتي كيف عرف أنهم أمته من آثار الوضوء؟ قال إنك لا تدري ما أحدث بعد. إذن تشمل كل إيه؟ تشمل كل هذا. فإن قال قائل فكيف اختلاف الروايات؟ يعني لماذا أصحابي أصيحابي أمتي؟ قال ابن الصلاح قال فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر الكلام، فقد يقول النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس فأقول أي رب أمتي، فيسمعه صحابي فيحدث برواية أي رب أمتي، فيقول النبي في مجلس آخر أقول أي رب أصحابي، فيحدث الصحابي الذي سمع برواية أي رب أصحابي، فيقول النبي أيضا في مجلس آخر أي رب أصيحابي، فيحدث الصحابي الذي سمع هذا بهذه اللفظة، فنجمع الروايات وبناء عليها يحكم. وهذه تحل لك إيه؟ إشكال اختلاف الروايات. وضحت المسألة؟ ثم قال والصراط حق يوضع على سواء جهنم عياذ بالله، فيمر الناس عليه والجنة من وراء ذلك. إذن المصنف ابن حرب بيقول إن الصراط بعد الحوض، الصراط بعد الحوض، وهذا هو الصحيح الذي عليه الجماهير والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الحوض قبل الصراط، أن الحوض قبل الصراط. وهناك رواية من أبي سعيد الخدري وهي موقوفة على أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، هذه الرواية مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام وهناك زيادة لأبي سعيد الخدري، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيجوز عليه أناس فيمرون كالريح، وأناس كجواد الخيل يعني كركب الخيل، وأناس يمشون، وأناس يكب على وجوههم مرة ويقوم مرة، وأناس تلفحهم النار، وأناس يسقطون. قال أبو سعيد الخدري، قال أبو سعيد هذه موقوفة إيه بقى؟ موقوفة عليه. قال والصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. بعض أهل العلم قال الصراط المعروف في اللغة هو الطريق، لكن لفظة أدق من الشعر وأحد من السيف هذه ليست من لفظ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما هي من كلام أبي سعيد. والصراط في اللغة هو الطريق، ولم يأتي أدق من الشعر وأحد من السيف إلا من أبي سعيد الخدري. رد عليهم الفريق الثاني قالوا أبو سعيد الخدري ما يعرف له مخالف، وهذا الكلام الذي قاله له حكم الرفع، له حكم الايه؟ الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، لا يقال من قبل الرأي. والله في المسألة فالله أعلم بها. لذلك الآية وإن منكم إلا واردها هذا هو الصراط. وبعض أهل العلم قال وإن منكم إلا واردها يعني ورود النار، يعني دخول النار، يمشوا في النار مرورا بالنار. فمن كان مؤمنا في الدنيا تكون عليه بردا وسلاما، ومن كان غير ذلك فإنما يستقر فيها تكون مثواه عياذا بالله. والشيخ الألباني يجزم بهذا، يعني وإن منكم إلا واردها، الصراط هذا إن منكم إلا واردها يعني في النار، يمضي في النار. فإن كان مؤمنا فكانت عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم بردا وسلاما مع اختلاف النار، ومن كان خلاف ذلك فإنما يسقط فيها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الفريق الثاني قالوا لا، إنما إن منكم إلا واردها هذا على الصراط وليس مرورا بالنار، والله أعلم. واضح؟ قال ابن حرب: نسأل الله السلامة والجواز، آمين. ذلك ابن القيم قال: والمرور على الصراط كالأوامر في الدنيا، من كان يستجيب للأوامر فبسرعة الاستجابة كالسرعة على الصراط. هذه هي، واضح؟ قال: والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن، كما شاء الله أن توزن به. والميزان حق، انتبه لكلمة حق، لأن أهل السنة يؤمنون به، يؤمنون بالنصوص. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام، أجمع الصحابة، انتهى الأمر، يؤمنون بالنصوص، جاءت النصوص هكذا، لا تعمل عقلك فيها، لا تجعل عقلك حاكما على الشرع. عقل يا أبو عقل، لا تجعل عقلك حاكم على الشرع. عقلك هذا له حدود، كمثل بصرك له حدود، كمثل سمعك له حدود. سمعك ده ممكن يسمع لمدة مثلا بسيطة كده، بعدها ما يجيش، ما يسمعش تاني. بصرك له حد، بعدها لا يصل. كلامك، صوتك له حد للسمع، بعده لا يصل. واضح؟ الشم هذا، الأنف يشم أشياء من مدة مثلا، من وقت ما أو مدة ما، بعدها لا يشم، لا يصل إليه، له حدود. فكيف تحكم الشرع المعصوم؟ تحكم عقلك عليه، عقلك المحدود. أنت محدود، أنت كلك محدود، أنت أيام، أنت محدود أصلا، فكيف تحكم عقلك على النصوص؟ شيء غريب جدا، حاجة عجيبة. قانون إيه الكل ده اللي الرازي وضعه ده وماشيين عليه الأشاعرة إلى الآن؟ الأشاعرة الآن جهمية، اسمع الكلام ده، الأشاعرة الآن جهمية، الآن الأشاعرة الآن جهمية صرف. عقل يا أبو عقل، يقول لك العقل كذا، طب ازاي ومش ازاي ومش عارف ايه والكلام ده كله. واضح الكلام؟ اهل السنه لا، النصوص ثبتت، انتهى الامر. مع نفسك انت بقى، براحتك بقى، عقلي مش عقلي بقى، براحتك انت. لا، النصوص، ما تجيش تحكم عقلك على الايه؟ على النصوص. عقل ايه؟ انت عقلك ده محدود، انت كلك محدود، انت ايامه هتموت، انت محدود لوحدك. فهتحكم الشرع، العقل على شرعك، على الشرع؟ لا، العقل ده تابع، العقل ده يجيل أوامر وسمعا وطاعا. يقول إيه؟ سمعا وطاعا، محل تكليف، محل إيه؟ تكليف، سمعا وطاعا، انتهى الأمر. دي ده عنوان الأمة دي، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ده العنوان بتاعنا، سمعنا وأطعنا. مش يجي لك الأمر طب نعرضه على العقل، إذا قبله العقل قبلناه، إذا رفضه العقل مش قادر استوعب. مش قادر استوعب ايه حضرتك يعني؟ ايه اللي مش قادر استوعبه؟ يعني مش جايه في دماغي، ايه اللي مش جايه في دماغك حضرتك؟ ايه اللي مش جايه في دماغك؟ دماغ ايه اللي انت فيه بتتكلم فيها؟ ده انت محدود، ده انت قد كده. واضح؟ عقلك ده محدود، نظرك ده محدود، سماعك ده محدود، كلامك ده محدود. مفهوم الكلام؟ فالقانون الكل ده هذا ضلال مبين الذي وضعه الرازي، إلى الآن يمضى عليه، إلى الآن، الساعة اللي أنا بكلمكم فيها دي، إلى الآن يمضى عليه، إلى الآن. واضح؟ العقل تابع، تسمع النص صحيح؟ آه صحيح، خلاص سلمنا، سمعنا وأطعنا، سلمنا، سمعنا وأطعنا، انتهى الأمر. مفهوم الكلام؟ اجعل هذا عندك أصل. شوف عمر في الحديث الذي رواه الجماعة، قال: إني أعلم إنك حجر، حجر الأسود، لا تضر ولا تنفع، أنا عارف أنت حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. لولا إيه؟ رأيت. طب هو النبي بيقبله ليه؟ خلينا احنا بقى ايه مع نحن العقل بقى. طب هو النبي قبله ليه؟ اكيد قبله عشان وعشان وعشان عشان دي خليها لك انت. شوف فهم السلف. لولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلته. شوف ابو سعيد الخدري عند الحديث الذي رواه احمد ابو داود من حديث ابو سعيد الخدري ان النبي عليه السلام قال اذا دخل احدكم المسجد فليمسح فلينظر في عينيه فوجد فيهما خبثا فليمسحهما بالارض ثم ليصلي فيهما. دخل النبي عليه السلام فصلى فخلع نعله. النبي عليه الصلاه والسلام واقف بيصلي وفجاه النبي عليه الصلاه والسلام رفع رجله وراح شايل النعل وحطه على جنب. الصحابه وراه. طب المنتظر ايه؟ طب نخلص الصلاه. يا رسول الله انت عملت كذا وكذا وكذا. طب ليه؟ هو ليه؟ طب عشان ايه؟ طب مش ممكن نعرف؟ مفيش. مش ممكن. اتباع مخيف. مش ممكن. خلع. شوف ابو سعيد بيقول ايه؟ فخلع فاء. فخلع الصحابه نعالهم. طب ما نستنى اما نسال. لا شفنا بيعمل كده خلاص انتهت المساله. مساله بقى دي سنه واجب ده مكروه دي كانت عند علماء الاصول. كل شيء فعله النبي عليه الصلاه والسلام كان يفعلونها. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ما حملكم ان تخلعوا نعالكم؟ قال يا رسول الله رايناك خلعت فخلعنا. شوف برضو كلمه ايه؟ برضو رايناك. خلعت فخلعنا. انتهت المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم الجنة كذا كأنها رأي عين. النار كذا كأنها رأي عين. عقل ايه بقى يا ابو عقل انت؟ واضح المسألة؟ قال والميزان حق فنؤمن. اهل السنة يؤمنون بأن هناك ميزان جاءت النصوص به. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فهم؟ أهل السنة يؤمنون بوزن عمل والعامل وصحائف العامل. يوزن من؟ العامل نفسه يوزن. في سنن النسائي أن ابن مسعود صعد إلى شجرة ليأتي بعود أراك السواك فضحك الصحابة فقال النبي عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ قال يا رسول الله نضحك من دقة ساقه. قال إنها لأثقل في الجنة إنها لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. انتبه لأثقل في الميزان. إذن في ميزان ولا لا؟ في ميزان. لأثقل في الميزان. إذن العامل نفسه العبد إيه؟ يوزن بما في قلبك من الإيمان. أعمال القلوب بما في قلبك من الإيمان بما عملت من الجوارح. العبد يوزن. الساق ساق ابن مسعود فقط ساقه أثقل من جبل أحد. اللي شاف جبل أحد فيوزن العامل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح البخاري قال يؤتى بالرجل الثمين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. شوف الرجل الثمين لا يزن. انظر ابن مسعود ضحك من دقة إيه ساقي أثقل من جبل أحد. ويوزن العمل. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. عمل العمل يوزن. مفهوم؟ والصحائف توزن. وما حديث صاحب البطاقة عنكم ببعيد. إذا توزن هذا. اختلف أهل العلم في الكافر هل يوزن توزن أعماله أم لا. الجمهور قالوا لا لا يوزن لا يوزن. لماذا؟ لقوله تعالى فلا نقيم له يوم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. مفهوم؟ وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الفريق الثاني قالوا لا الكافر يوزن وأعماله توزن ثم تكون هباء منثورا ولا يكون له قدرا يوم القيامة، وهو قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني قدرا، يعني ميزانه وأعماله لا نقيم لها وزنا ولا نقيم لها قدرا، وتكون هباء منثورا، لكن توزن توبيخا له. طب ما الدليل؟ قالوا تعالى سورة المؤمنون، قال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. انتبه، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. والتكذيب بآيات الله كفر. وقال قبلها فمن خفت، ومن خفت موازين، والتكذيب بآيات الله كفر. الشيخ ابن عثيمين في العقيدة الوسطية قال وهذا قول قوي جدا، لكن ما رجح، لكن مال، قال هذا قول إيه؟ قوي جدا، واضح. وهذا الذي ترجح لي والله أعلم. قال والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون لرب العالمين للحساب وفصل القضاء والثواب والعقاب والجنة والنار. إذن قال والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون، فهل هم نفختان أم ثلاث نفخات؟ وهذا نختم به إن شاء الله. الصحيح الذي جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية وبسط القول فيه بأنهما ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام. نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام. نفخة الفزع جاء بها النصوص، والصعق والقيام جاء بها النصوص. قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربك. وهذه النفخة التي قال الله فيها في أول الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، امرأة حامل تسقط من الفزع، امرأة بترضع وليدها، يعني بترضع وليدها وتضع كل ذات حمل حملها، قال يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ابنها بترضعه، النفخ هذه تجعلها تلقي ابنها ترميه. تخيل أم يعني تمسك ابنها بيرضع ترميه، ما هذا الفزع؟ يعني لك أن تتخيل، انظر للصورة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، امرأة بترضع ابنها ترميه، امرأة حامل تسقط وليدها، الحمل سقط. تخيل من هول الايه؟ الفزع. إذن هذه نفخة الفزع. قال تعالى ونفخ في الصور، سورة الزمر، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الايه؟ الصعق، الموت. إذن الأولى كانت الفزع، الثانية كانت الصعق، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. هذا وقف، وبعضهم يقرأ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، بيتكلموا فيرد عليهم الفريق الثاني هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يبقى في طائفتان، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وقف، تكمل هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الطائفة الثانية بتقول لهم هذا الذي وعد الرحمن وصدق المرسلون. القراءة الأولى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، تكمل. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. واضح؟ إذن أول شيء يخرجون إيه؟ النظر. إذن عندنا ثلاث إيه؟ نفخة. نفخة الفزع، نفخة الصعق، نفخة الموت. إلا من شاء الله وهو أعلم بما شاء، وهو أعلم بما شاء سبحانه وتعالى. نقف إلى هنا.